يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك. ثم إني مسلم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة سيدي ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء من كافة بقاع المعمورة. أختنا بتول من رأس الخيمة كانت تتساءل عن الفرق بين البأساء والضراء في قوله تبارك وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. البأساء معنى البؤس والشدة والحرب والمشقة، ما شاء الله، يعني تدور حول هذا الإفاء. نعم، البأساء، البؤس يعني وما فيه من الفقر والمشقة والشدة. والبأساء، البأساء الحرب، الحرب. نعم، تأتي بالحرب والشدة. الضراء يكون المرض والوجع يعني في الأبدان، وما يصيب الأموال أيضا، ما يصيب البدن، الإصابة في البدن والإصابة في الأموال. في البدن يعني الأمراض والأوجاع وما إلى ذلك، والإصابة في الأموال هذه ضراء. لأن دي كثيرة تكون الشدة والمشقة عموما في الحرب وغيرها، وهذه إما إصابة في البدن يكون مرض وما إلى ذلك ووجع، أو في الأموال. أو في الأموال. نعم. القرآن الكريم يستخدم الموت والقتل، يعني قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، الفرق بينهما؟ الموت نقيض الحياة. جيد. القتل يعني لما أقول قتله يعني أماته بضرب أو حجر أو سم، أن يميت الشخص، يعني يفعل فيه فعلا، يضربه بما بأي آدة تؤدي إلى أن يموت، بأي شيء، سيف، حجر، بأي شيء أو سم. يعني الموت أن يموت وحده هكذا. نعم. أن تخرج روحه هكذا. نعم. القتل يعني يموت بفعل فاعل. القرآن يستخدم يميتكم، ربنا سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء. هذا هو، يعني حينما أقتل أحد مثلا لا أقول أنا أمته، قتلته. أما غير ربنا أمتنا، هذا غير شيء آخر. في القرآن الكريم أخونا كان من العراق يتساءل في قوله تبارك وتعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هذا الفرق في الفعلين هنا. هي حقيقة هنالك موطنان في، يعني ذكر بي التذكير أخذ وأخذت في. نعم. قوم صالح في هود، والموطنان في هود. نعم، صحيح. قال سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. نعم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. في شعيب قال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لو لاحظنا هو ماذا قال في صالح؟ قال: ومن خزي يومئذ. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. لم يقل في قوم شعيب ومن خزي يومئذ، الخزي مذكر. صحيح. فإذا هذا أنسب التذكير. وأخذ أخذ راح يكون الصيحة هنا بمعنى الخزي. هذا واحد. الصيحة هنا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. هذا واحد. طيب، طب إحنا عندنا يعني ملاحظ أنه في العقوبات حتى مع ذكر الملائكة مرة ذكرنا أن التذكير أقوى من التأنيث في العقوبات. وهكذا. صحيح. يعني المفروض أنه أخذ الذين ظلموا الصيحة أشد من أخذت الذين ظلموا الصيحة. كيف؟ لاحظ ماذا قال ربنا. أولا قال ومن خزي يومئذ، لم يقل في شعيب. قال شعيب، ولذلك ختمها إن ربك هو القوي العزيز بالقوة والعزة. مع صالح. لم يقل في شعيب. لم يقل في ذلك. الأمر الآخر قال ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. لم يقل في قوم شعيب ألا إن شعيب يعني مدين أو كذا كفروا ربهم. قال ألا بعد. إذن لاحظ، أولا ذكر الخزي، فالخزي مذكر. ذكر ربنا بوصف القوة إن ربك هو القوي العزيز. ثم ذكر أمر آخر سيء في قوم صالح، وهو ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. هنا قال فقط ألا بعدا لمدين. ما هم سيدنا شعيب كان في مدين. ما قال ألا إن مدين كفروا ربهم. أدخل بعدا. هو لا كذا قال ألا بعدا لثمود. طب هو أيضا قال هنا أيضا ألا بعدا. ما قال كفروا ربهم. ما لم يقل كفروا ربهم. إذن هنالك صفات في قوم صالح أشد. وإذا تذكير الفعل مع الصيحة يكون أشد. راح يكون أشد. أشد وهو أنسب مع قوله ومن خزي يومئذ. أيوة. إنما من حيث اللغة يعني هل يجوز التذكير وتأنيث الفعل مع ثبات الفاعل على هالة واحدة؟ طبعا هذا، لأن أولا الصيحة مؤنث مجازي. هذا. صحيح. مؤنث مجازي يجوز تذكير وتأنيث. هذا من حيث اللغة جائز. يعني ما فيها إشكال. لكن السؤال أنه لماذا اختار كل من التعبيرين في هذا الموضع وهذا الموضع. نعم. هذا السؤال. أما من حيث اللغة هذا ما فيه إشكال. ليس فيه إشكال. حتى الفواصل واحدة، يعني الذين ظلموا الذين ظلموا، يعني هذه التي تفصل بين الفعل والفاعل حتى لو كان مؤنث حقيقي يجوز تذكيره. صحيح. طيب، هذا القرآن مرة يستخدم حياة ومرة يستخدم معيشة، فيقول مثلا من عمل الصالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، ويقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمراد أنه مع الصالح العمل الصالح يقول نحيينه أو يستخدم الحياة، ومع العمل الطالح يقول معيشة. فالفرق بين الحياة والمعيشة. أولا من حيث اللغة المعيشة أو العيش. نعم. الحياة المختصة بالحيوان. طبعا. والعيش تحديدا طبعا. نقول النبات، نقول عايش النبات. لا، ولا ما ربنا قال الأرض الميتة وحييناها. الحياة تستعمل أعم، يعني ربنا سبحانه نقول نبات حي نبات ميت. منقول هكذا صحيح نبات حي. نعم. ما نقول نبات عايش. ما نقول صحيح. بس احنا ما بنتكلم عربي صح أصلا. لا لا لا، في اللغة. في اللغة عموما. في اللغة. ربنا يوصف بأنه حي. الحي القيوم. هل يوصف أنه عايش؟ لا. لا لا يوصف. طب معنى المعيشة إيه بقى والحياة؟ إذن المعيشة أو العيش الحياة المختصة بالحيوان. المعيشة الحياة المختصة بالحيوان. يعني هو أخص من الحياة، الحياة أعم. للحيوان والنبات تستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وتستخدم للحيوان أيضا. طبعا. الحي. المعيشة فيها خاصة بالحيوان فقط. المعيشة. الحياة عامة. إنسان وحيوان. طيب. الحياة عامة. جيد. صحيح. وتستعمل الحياة المعنوية ما يقابل الضلال، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن صار خصوص عموم. صحيح هذا واحد. المعيشة هو لما يعاش به. الجمع معايش. ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ليس حياتهم. المعيشة يعني ما يعاش به، ما يأكل، ما تكون به طعام شراب. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني ما تأكلون ما تسقى حياتك. إذن عرفنا الآن الفرق بين الحياة والمعيشة من حيث اللغة. نعم. يبقى كيف استعمل في يعني معيشة ضنكا والحياة طيبة. نعم. هو في طه لما ذكر الجنة ماذا قال؟ طبعا الكلام لخطاب آدم، لأن له معيشة ضنكا معيشة، وهكذا كان في كلام على آدم. نعم صحيح. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. صحيح. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني أسباب المعيشة. ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع والعري، ولا تظمأ ولا تحترق الشمس ما تضحى. إذن أسباب المعيشة يعني أكل وشرب ولباس. ما كذا قال؟ صحيح. إذن هذا راح يكون مناسب لذكر المعيشة. نعم. فإن له معيشة من مقابل ذاك، راح يتعب حتى يحصل المعيشة. الله أكبر. على أساس أن الله ذكر معيشة أبينا آدم قبلا. فهذه مقابل تلك. صح. جيد. وقسم يقول المعيشة هناك هي حياة القبر. يعني لمن القبر إذا كان من عرض عن ذكره، عن ذكر الله، يقصد القرآن الكريم أوامر له ونواهيه. نعم. من عرض عن ذكره في القبر. وقسم لا، المعيشة الضنك هي الحرص على الدنيا والخوف من فواتها. عرض عن ذكره راح يبقى متعلق بالدنيا ويخشى أن تزول، يخشى أن تفوت مهما كان في نعمة، لكن هو يفكر في زوالها وذهابها، لأن لا يؤمن حتى ما يستمتع بها، ما يستمتع فيها. الله. إذا راح يكون في ضنك. هو ضنك بمعنى يا سيد ضيق. ضيق. ضيق. يعني لو كان هو أنعم الناس لكن يعلم أنه خالد وليس هنالك، راح يفارقها، ليس هنالك آخرة حتى يتنعم، وأنه ستذهب منه، ستزول منه، يعيش في ضنك، يخاف من فواته والحرص على الدنيا. إذن هي مناسبة من حيث ما ذكرنا أنه جاءت بعد ذكر ما في الجنة، أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لأن المناسب فيها هي المعيشة. بينما لاحظ الآية الأخرى قال لا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لم يذكر مسائل المعيشة، وإنما ذكر الإيمان والعمل الصالح. هذه في النحل. في النحل. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قسم قالوا الحياة هي حياة الجنة، لأن هكذا قال ولنجزينهم أجرهم إذا في الجنة. لكن هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين. الفاء هنا جواب الشرط. من عمل. أي وفي الاستقبال الذي نحيه، لأن نون التوكيد في الاستقبال طبعا في المستقبل. نعم. هل هي في قول فلنحيينه؟ نعم. نون التوكيد هذا. نعم. فقسم قالوا هي الجنة، وقسم قالوا هو الرضا بقضاء الله وقدره. يعني هي فلنحيينه حياة طيبة، هذا الرضا بقضاء الله، يستقبل ما بكل ما يقع وما يأتي عليه بنفس راضية مطمئنة، يعني خاصة إذا علم أن هذا سيكون في ميزان حسناته. طيب لو احنا لو أتينا إلى درجة التخصيص في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن، وقلنا إن فلنحيينه متعلقة بالدنيا، وفإن له معيشة النطة متعلقة بالدنيا أيضا، يكون هنالك وجه خصوصية أو عموم الاستعمال بين الكلمتين؟ نعم. المعيشة احنا ذكرناها أمور مادية، هذه ليست المعيشة ذكرها صحيح في قوله فلنحيينه، لا هاي عامة عامة يعني تشمل المادية لأن ربنا يستعمل الهدى هذا حياة، أو من كان ميتا فأحييناه كان ضالا فهديناه. فإذا راح تدخل هنا في هذه المسألة من عمل أهلين، هو لم يذكر الآن يعني ما يعاش به، وقال وإنما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن. ثم حتى الإيمان هو اشتقاق من الأمن، الأمن النفسي إيمان من أمنة، لأن الأمن النفسي والاطمئنان يعني هذا وكأن هذا شرط للحياة الطيبة. نعم الإيمان والعمل الصالح. نعم. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. لا يكون قلق ولا شديد التأثر والتفكير بما سيحصل له في المستقبل، والقلق سبب يعني سبب كثير من الأمراض النفسية. صحيح. قلق. صحيح. صح. نعم. كثير. القلق. فإذا كان مؤمنا راضيا بقضاء الله وقدره. سيكون مستقرا نفسيا. خلاص. صحيح. راح ينجي، راح يكون حياة طيبة. ذاك حياة قلق وهذا حياة طيبة. مستقرة هادئة آمنة وآمن. صح. إذا في كلامنا الطبيعي هنا ما نقول للآخر من الأصدقاء مثلا طمنا عليك ما أخبارك، أقول عايش. عايش. هذه كلمة ليست طيبة بالمناسبة إذن. عايش. يرتع. يعني يأكل ويشرب. يعني هذا. مش كده معناها يأكل ويشرب فقط. المعيشة هي خاصة بالحيوان. الله أكبر سلم يا والمعايشة في القرى حتى ولكم فيها معايشة قسمناها معيشة. قسمناها معيشته. نعم. الوقت المستبرق تقول رسم كلمة سيدنا إبراهيم في المصحف حضرتك تختلف مرة إبراهيم ومرة بدون ياء ومرة بدون ألف. هم دائما السؤال عن ما ورد في سورة البقرة. نعم صحيح. هو يكون يعني لماذا هي لم ترسم في البقرة؟ نعم. بياء. صحيح. وكيفية النطق؟ لا هي إبراهيم. النطق في جميع الحالات إبراهيم. يعني هو أصلا السؤال يتعلق بخط المصحف. وخط المصحف كما نعلم يختلف عن الخط الحرف. نعم. أحيانا يزاد في حرف، ويعني الآن إحنا شيء أحيانا تكتب بألف قبل الهمزة أو قبل الياء بالمصحف. يعني أحيانا لأذبحنه أو ليأتني تأتي ألف زائدة، يعني يختلف خط المصحف. وأحيانا يكون حذف حرف العلة. فهذا خط المصحف يعني لا يقاس، لا نقيسه على خطنا الحالي. أيوة. هذا أمر. ثم هنالك مسألة أن إبراهيم قرأت إبراهيم في قراءة قرأت إبراهيم بدنيا بدنيا فكان كان الرسم يعني يحتمل القراءتين إبراهيم وإبراهيم فيها قراءة. نعم. لكن وزن إبراهيم إفعاليل ليس من اللغة العربية. لا لا لا لا. ولا إسماعيل أيضا ليس من اللغة العربية. لا لا لا لا هو يعني على معجمي قالوا إبراهيم أصلها معناها في اللغة أبو الرحيم يعني ترجمها في لغتهم العبرانية ولا إبراهيم أبو إبراهيم. هذا رسم المصحف هذا توقيفي دكتور فاضل ولا هو كان هكذا يرسمون المصحف كانت اللغة وقتها أنا ذاك بهذا الشكل بهذا الرسم هذا الشكل. ثم استقرت فقالوا خط المصحف نبقيه كما هو حتى ما يحصل فيه تغيير. أيوة. لكن نحن في كتاباتنا كلغوي حضرتك لا نكتب لا. كخط المصحف لا نكتب كالسماوات وإبراهيم نكتب كما ننطق بالياء. نعم. في قول ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر سورة التوبة أخونا حميد من العراق يتساءل عن معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني أنهم يظهرون ما هم عليه من الشرك بنصب الأوثان وعبادتها كان في المسجد الحرام ينصبون الأصنام كانت موجودة صحيح الكعبة فشاهدين يعني هم يظهرون ما هم عليه من الكفر والشرك. فكيف يعمر مساجد الله؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم هذا الذي يعمر. أما المشرك أو الكافر كيف يعمر مساجد الله ويأتي بالأوثان أو الأصنام أو يذكر أمور هي مخالفة يعني. هو حضرتك هذا نفي من قبل الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين يعملون، ما ينبغي لهم ولا يصح ولا يستقيم، لأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. هذا معنى الآية، أنهم لا ينبغي أن يعمروا مساجد لأنهم شاهدوا على أنفسهم بالكفر في هذه الحالة. أخونا أحمد من الشرقة يتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يقول لماذا فلها وليس فعليها؟ هي ليست بهذا، ليست في سياق الإثم، ويعني ما يقع عليه هي يعني إساءتكم راجعة إليها. يعني أخذ مثل، تفضل. تقول يعني واحد يتكلم عن أبيه تقول لقد أسأت لأبي، أنت لم تحسن إليه، لقد أسأت له، مو أسأت عليه، ما ليس المقصود إثم يقع عليه، هو سبب الإساءة له، لقد أسأت لفلان. طيب، يعني رجعت الإساءة له، أسأت إلى، تقول لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء للآخرين. صحيح، أسأت إلى نفسك. ليس ذيك في مقام العقوبة والإثم، وقوع الإثم عليه نأتي بعلى. أما يعني أحيانا إحنا ليس دائما نستعمل هذا الشيء، قل لقد أسأت إلى نفسك، نقول له شكل لقد أسأت لنفسك، بس هذا ليس، لكن هذا ليس في سياق العقوبة. ليس هو ذا، لكن في سياق الإثم. أيضا ليس في سياق العقوبة في الإسراء، هذا طبعا إن أحسنتم أحسنتم، طبعا لأن قصد سياقية، أليس بتحديد هذا؟ لا، فإذا جاء وعد الآخر ليسوء وجوهكم. الآن انظر، لاحظ آيات أخرى على سبيل المثال. تفضل. قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. معنى أنه سيوقع عليه عقوبة الإساءة لكن ليس بالظلم. هذا ما فعل، يعني رجعت الإساءة عليه وتحمل إثمها، فربنا يعاقبه عليه، ليس ظالما له. لاحظ: وما ربك بظلام للعبيد. معنى الإثم يعني عاد عليه، هذا في مقام حساب مثلا. في مقام حساب. أو لاحظ مثلا في آية أخرى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. يعني راح يحاسبكم على ما قدمتم من إساءة أو إحسان. أما هذه يعني ليست كذلك. جيد. إحنا نستعمل حتى هذا، لقد أسأت إلى نفسك قبل أن تسأل الآخرين. صحيح، ما نقول لا شيء. صحيح، لقد أسأت إلى أبيك، ما كان عليك أن تقول هذا فيه، ما كان عليك أن تفعل هذا، لقد أسأت. صحيح. دكتورة منى من القاهرة تقول في قوله تبارك وتعالى: الفرق بين ما لكم من الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله، فرق في هذا؟ من دون الله من غير الله. طب ومن الله؟ لا، يعني ليس لكم ولي من الله ينصركم، لم يهيئ من ينصركم، لم يهيئ أحدا ينصركم، ليس هنالك نصير من الله ينصركم. يعني من الله نصير، من الله يعني يهيئ لكم نصيرا أو وليا، ليس لكم. من الملائكة مثلا؟ من الملائكة أو غير الملائكة، من أي شيء، من أي شيء، لكن يهيئه الله سبحانه وتعالى من جهته، من جهته، من جهته. طب ومن دون الله؟ لا، من غير الله. دون بمعنى غير. نعم، ده المعنى مختلف تماما. طبعا، سبحان الله. ليس لكم من الله ولي، يعني ليس لكم من جهته ولي، لم يهيئ لكم ولي كذا، من غير الله. بارك الله فيك. طب بما قدمت أيدي